لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكثر من بداية. عشنا فيها يا ما عشنا، يا ما عشنا، شفنا فيها ما شفنا، يا ما شفنا. عشنا فيها يا ما عشنا، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحلام.